بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو الدرس 15 من شرح الكتاب الصرف الصغير. توقفنا عند النوع الأول من الأسماء الجامدة، وقلنا إن الاسم الجامد يعني ليس مشتقا من غيره، يعني ليس مأخوذا من غيره، بعكس يا أولاد الاسم المشتق مأخوذ من غيره. فمثلا على سبيل المثال، كاتب مشتق من الكتابة أو مأخوذ من الكتابة. طب كلمة مكتوب ده اسم مفعول مأخوذ أيضا من الكتابة اللي هو المصدر يعني. قال صاحب الكتاب حفظه الله: اسم الجنس الحسي. ما المقصود بالحس يا أولادي؟ المقصود بها البصر، السمع، اللمس، الشم، الذوق. دي يعني أشياء دي محسوسة. يقول: اسم الجنس الحسي هو اسم لم يؤخذ من فعل، ويدرك مسماه بإحدى الحواس الخمس. وإحنا عرفنا الحواس الخمس اللي إحنا قلناها منذ قليل: البصر والسمع واللمس والشم والذوق. مثاله في الإنسان: رجل. أرجل ده يا أولادي ده اسم جامد. طيب معنى اسم جامد يعني لم يؤخذ من فعل ولم يؤخذ من مصدر، ما ينفعش أقول رجل فهو رجل. طيب وكذلك امرأة وطفل وابن وفم ويد، كل هذه أسماء جامدة. في الحيوانات مثل أسد وعصفور وحمار وكلب، ما صحش نقول كلب فهو كلب أو حمر فهو حمار، لا، كل دي أسماء أولادي جامدة. في النبات مثل تمر وتفاح وتين وزيتون، كل هذه أسماء أولادي جامدة. في الجماد مثل قلم وأرض وجدار وهواء وعسل وماء، كل هذه أولادي أسماء جامدة. والاسم الجامد كما قلنا ليس مشتقا، يعني ليس مأخوذا من المصدر. وعرفنا الأسماء المشتقة أولادي: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل. النوع الثاني من الأسماء الجامدة المصدر، واسم يدل على حدث فقط. يعني لما أقول يا أولادي كلمة الصيام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام ده مصدر، وهو التصريف الثالث للفعل، صام يصوم صياما، فصيام ده مصدر. المصدر ده جامد، يشتق منه صام الماضي، يصوم المضارع، صم فعل أمر، صائم اسم فاعل، صوام ده صيغ مبالغة. إذن عرفنا أن المصدر من الأسماء الجامدة. صاحب الكتاب حفظه الله مثل بقوله: قال جلوس. ده اسم يدل على حدث. إيه هو الحدث يا أولادي؟ شيء حصل اللي هو الجلوس. يا سلام، فالجلوس ده مصدر. قال: اسم يدل على حدث وهو الجلوس دون دلالة على صاحبه. يبقى عندنا المصدر يا أولادي يدل على الحدث وهو مجرد من الزمن، بعكس الفعل يدل على حدث وعلى زمن. فإذا قلت جلس تدل على حدث اللي هو الجلوس، وتدل على زمن فيما مضى. هو صاحب الكتاب قال: جلوس هو اسم يدل على حدث وهو الجلوس دون دلالة على صاحبه، أي فاعله أو مفعوله أو زمانه أو مكانه أو آلته. والأيسر من هذا نقول يا أولادي إن الحدث يختلف عن الفعل، أو المصدر يختلف عن الفعل. المصدر يدل على الحدث وليس له زمن، بعكس يا أولادي بعكس الفعل يدل على حدث وعلى زمن. فإذا قلت جلس زيد أو يجلس زيد أو اجلس يا زيد، كل هذه الأفعال التي ذكرناها تدل على حدث وعلى زمن فيما مضى أو في الحال أو في الاستقبال. قال: ضابطه هو التصريف الثالث الفعل، وده شرحتها يا أولاد، يعني فتح يفتح فتحا، جلس يجلس جلوسا، ذهب يذهب ذهابا، شرب يشرب شربا. معلوم إن مصادر الفعل الثلاثي أكثرها سماعية، القليل منها يعني قياسي إذا دل على حرفة، مثل تجر تجارة، نجر نجارة، صنع صناعة. إذا دل على يعني اضطراب مثل غلا غليان، طار فوران. إذا دل على صوت مثل كلمة نهق نهيق، صهل صهيل. لكن معظم مصادر الفعل الثلاثي سماعية، بدلنا كل كتب مصدرها كتابة، قام مصدرها قيام، جلس مصدرها جلوس، يعني ليس لها ضابط، إنما كل هذا يعرف بالسماع من العرب وبالاطلاع على كتب المعاجم. طيب بالنسبة أيوة لمصدر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي كلها مصادر قياسية. فمثلا أكرم مصدرها إكرام، أحسن أقول إحسان، طيب انشرح أقول انشراح، انطلق انطلاق، ده مصدر خماسي. السداسي مثل استخرج استخراج، استغفر استغفار. قال صياغته من الثلاثي، يعني هو بيتكلم عن المصدر، المصدر الذي يصاغ من الفعل الثلاثي. أنا شرحتها منذ قليل، قلنا المصادر الثلاثي يعني أكثرها سماعية والقليل منها قياسي. والفعل الثلاثي قال يكون متعديا مثل ضرب ولازما مثل جلس، أقول ضرب يضرب وجلس يجلس. طيب جلس زيد ده فعل لازم، لازم يعني اكتفى بفاعله، لكن ضرب فعل متعدي يعني لا يكتفي بفاعله وإنما يتعدى المفعول فينصبه، أقول ضرب زيد عمرا. كلمة فعل زي فهم تستعمل لازمة ومتعدية، فهم زيد المسألة ده فعل متعدي، فرح زيد ده فعل لازم، فعل مثل سهل هذا لا يكون إلا لازما زي كرم. مصادر الأفعال الثلاثية، قال الفعلان فعل المتعدي وفاعل، يبقى عندنا فعل بفتح العين وفعل بالمتعدي اللي هو بكسر العين. مصدرهما فعل، أقول يا ولده ضرب أقول ضرب مثل، طيب آكل أقول أكل، وعد وعد، طيب قول قول، طيب غزا أقول غزو. من الفعل فعل مثل فهم فهما، نحو كلمة حمد يعني حمد حمد، فهم فهم، أمن أمن، خوف خوف. إذا دل على حرف يا أولادي فمصدره فعالة زي زرع زراعة، صنع صناعة، كتب كتابة، قرأ قراءة، نجر النجارة، خاط خياطة، حاك حياكة، وهذا شرحته بفضل الله. الفعل فعل ولا يكون إلا لازما مصدره فعولة زي سهل سهولة وصعب صعوبة. في عندنا يا أولادي ممكن يكون على وزن فعالة زي شجع شجاعة، كرم كرامة، فصح فصاحة. فعل مثل كلمة حسن حسن، ناتب على ذلك إلى الفعل فاعل اللازم، اللازم يعني الذي لا يتعدى، مثل فرح أقول فرحا، طرب طربا، غرق غرق غرق غرقا، أسف أسفا. إذا دل على لون فمصدره فعلة زي خضر خضرة، حمر حمرة. إذا دل على المعالجة، المقصود بالمعالجة المحاولة الحسية، وإحنا قلنا الأشياء المحسوسة تعرف كما قلنا بالأشياء الخمسة التي تحدثنا عنها. فأقول مثلا صعد صعود، طبعا هذا الصعود يعني يدرك بالحواس يا أولاد. كل هذا الذي ذكرناه لكي يبين مصادر الفعل الثلاثي القياسية، لكن قلنا يا أولادي أكثرها أكثر مصادر الفعل الثلاثي سماعية. ثم قال الفعل فعل اللازم مصدره فعول، أقول جلس جلوس، قعد قعود، سجد سجود، طلع طلوع، نبغ نبوغ، خرج خروج، دخل دخول، أيضا دي من الأشياء القياسية يا أولاد. إلا إن كان معتل العين فمصدره فعل زي صام صوما، وكلمة مات موت، شاب شيب، فاض فيض. أو دل على الطرافة مصدره فعلان مثل غلا غليان أو فار فاوران. دل على حرفة وده سبق يا أولادي زي تجر تجارة. دل على صوت فمصدره فعيل زي صهل صهيل، نهق نهيق. إذا دل على صوت أو داء فمصدره فعال زي صرخ صراخ، بكى بكاء، سعل سعال. دي المصادر يا أولادي الشيخ تكلم عنها اللي هي المصادر، مصادر الفعل الثلاثي لكن القياسية، يعني يمكنك أن تقيس عليها. لكن كما قلت وأكرر أن أكثر مصادر الفعل الثلاثي أكثرها سماعية، يعني ليس لها ضابط وإنما تعرف بالسماع عن العرب أو بالرجوع إلى المعاني. مصادر الأفعال غير الثلاثية دي كلها قياسية يا أولاد، يمكن للإنسان أن يقيس عليها، يعني أن يقيس على كلام العرب. فعندنا قال الفعل الرباعي اللي هو دحرجة لي بناء واحد اللي هو على وزن فعللة، اللي على وزن يا أولادي فعللة. الثلاث المزيد له 12 بناء، أفعل وفعل وفاعل وانفعل وافتعل وتفعل وتفاعل وافعل واستفعل وافعوعل وافعال وافعول. طيب نأتي يا أولادي بالنسبة للرباع المجرد اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو على وزن فعلل مثل دحرجة، مصدره فعللة، يبقى قل دحرجة دحرجة، بعثر بعثرة، وسوس وسوسة، زلزل زلزلة. طب بالنسبة لأفعل، لاحظ أن أفعل ده ثلاثي مزيد بالهمزة، فأصبح يا أولادي يعني يبقى في حكم الرباعي. الفرق بين دحرجة وبين أفعل، دحرجة ده رباعي مجرد يعني مجرد من حروف الزيادة، لكن أفعل ده ثلاثي مزيد بالهمزة فأصبح رباعي. بس رباعي يعني إيه؟ هو في الأصل الثلاثي زدنا عليه حرفا اللي هو الهمزة يعني. فأفعل مصدره إفعال، أقول أكرم إكراما، وعرفنا أن المصدر هو التصريف الثالث للفعل، أكرم يكرم أقول إكراما، وأحسن يحسن إحسانا، وأخرج يخرج إخراجا، وأقبل يقبل إقبالا، وأعلم يعلم إعلاما. كل دي مصادر يا أولادي قياسية. طيب مصدر فعل، مصدره تفعيل، أقول كسر تكسير، عظم تعظيم، قدم تقديم، علم تعليم، خرج تخريج. مصدر فاعل، مصدره مفاعلة، قاتل مقاتلة، ناقش مناقشة، دافع مدافعة، ضرب مضاربة. المبدوء بهمزة الوصل، همزة الوصل يا أولادي هي التي توصلنا إلى النطق بالساكن، فانتبه كده، إن كسرا، لاحظ النون التي تلت الهمزة ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فأتت بهمزة تسمى همزة الوصل لكي توصلنا إلى النطق بالساكن. فأقول إن كسر مصدره يعني إن كسر على وزن إن فعل، مصدره انفعال، أقول إن كسر انكسار، إن شرح انشراح. طيب بعد ذلك استخرج السداسي أو استخرج استخراج، المبدوء بتاء مصدره بضم رابعه، يعني أقول مثلا تعلم، هو أصل الفعل علم، وقلنا علم ده مصدره إيه أولادي؟ تعليم، علم تعليم. فلما أقول يا أولادي، لما أقول مثلا كلمة تعلم، يبقى في الأصل هذا الفعل علم ده ثلاثي مزيد بتضعيف العين، زدنا عليه التاء. في المصدر نأتي بنفس الكلمة لكن بضم الحرف الرابع، أقول تعلم ها تعلم، تقدم تقدم. طيب يقول تنبيه من المصادر اسم المرة، هو اسم يدل على المرة الواحدة من الفعل، يصاغ على وزن فعل، يعني عفوا لما يقول جلس جلسة، أكل أكلة. طيب شرب شربة، ده أولاد اسم يسموه اسم مرة. ما ليه اسمه اسم مرة؟ لأنه يدل على على المرة الواحدة يعني. من غير الثلاثي يأتي بصيغة المصدر الأصل بزر التاء في آخره، يعني أقول انطلق أقول انطلاقة. طيب استخرج أقول استخراجة. طب إذا كان المصدر الأصلي أصلا مختوم بالتاء كقوله سبحانه فإذا نفخ في صور نفخة، يبقى أقول نافخ ينفخ نفخة، إذا المصدر أصلا اللي هو التصريف الثالث مختوم بالتاء، فكيف نأتي باسم المرة؟ نزيد كلمة واحدة، كما قال القرآن الكريم فإذا نفخ في صور نفخة واحدة. طيب وأقول مثلا رحمة، أقول رحمة واحدة. اسم الهيئة، ده اسم يدل على نوع من أنواع الفعل، يعني يدل على هيئة الفعل يعني، وده يكون على وزن يا أولادي، ما يكونش على وزن فعلة، يكون على وزن فعلة. أقول جلست جلسة المؤدب، وقفت وقفة، ذبحت ذبحة المتمرس، وفي الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما قالش قتلة قال قتلة، على وزن يا أولادي فعلة. طبعا اسم الهيئة لا يصاغ من غير الثلاثي إلا بمصدره الأصلي موصوفا، أقول أسرع إسراعا شديدا. لكن على أي حال هم العلماء قالوا إن اسم الهيئة لا يأتي من غير من غير الثلاثي، وده الفرق بينه وبين اسم بين اسم المرة الذي يدل على يعني إن الفعل حدث مرة واحدة. إن شاء الله يعني بعد قليل ندرس الباب الخامس وهو التصغير. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة بالنار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.